السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الشيخ محمد بن صالح ابن وثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: القاعدة السابعة في أسماء الله وصفاته، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. يعني أسماء الله تعالى وصفاته لا نميلها إلى ما لم أما يفسرها أو لم يميلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نؤول ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. وأما إذا مشينا فيها مشية التمثيل، تشبيه، تكييف وغيره وغيره أو التعطيل، فهذا إلحاد في أسماء الله تعالى. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون، تهديد من الله تبارك وتعالى وتخويف، سيجزون ما كانوا بما كانوا سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا الإلحاد في أسماء الله تعالى لا يجوز، والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع: أولا أن ينكر شيئا أو من شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية. الجهمية إذا قيل إن الله سميع قالوا هذا الاسم منفي عن الله تعالى، عطلوا هذه الصفة مطلقا، قالوا سميع بلا سمع، بعضهم قال سميع بلا سمع، بعضهم قال لا يوصف بالسمع والبصر لأن فيه تعددا يستلزم تعدد الآلهة. ويقول أن ينكر منها شيئا مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه، لأنه نزل في كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى مطلوب منه أن يتدبر ويفهم معناه. فإذا كان جاء اليد أو جاء ذكر الوجه، جاء ذكر أي صفة من صفات الله الرحمة الذي يستدعي ترقيق القلب في المخلوق كما قالوا، كل هذه فنؤمن به كما جاءت وهو الواجب عليه. فإذا قلنا إن معنى الرحمة ليس بمعنى الرحمة أو سميع لأنه لا يوصف بالسمع، فهذا لا شك فيه أنه قد أنكر ما وجب عليه من الإيمان بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. هناك أهل التعطيل عطلوا معاني الصفات مطلقا، وهناك من شبه صفات الله بصفات المخلوقين، هذا أيضا إلحاد في أسماء الله وصفاته. فلأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي أي النصوص دالة على بطلانه أي بطلان التشبيه، فجعلها دالة على التشبيه، جعل النصوص دالة على التشبيه ميل بها أما يجب فيها. يعني يجب أن نؤمن صفة لله لكن لا نشبه به صفة المخلوق. لماذا يقولون؟ يقولون نحن مكلفين أن نفهم وخوطبنا بما عرفنا وبما علمنا. يعني فإذا ما علمنا السمع إلا جارحة، ما علمنا اليد إلا جارحة بنوع خاص وكذا وكذا، فيجب أن نقول إن الله صفات يده كيد الإنسان أو كيد لا قدر الله أو شيء آخر من الحيوانات، هذا لا شك فيه أنه صار تشبيها ولا يجوز. ما دمت أنت يأتي الرد عليه، ما دمت أنت تؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهل إذا قال أن مثل الله شيء فقد كفر؟ وإذا قلنا هل تقول أن ذات إن ذات الله تعالى مثل ذات أي مخلوق؟ يقول لا. ونقول ما دمت قلت أن ذات الله لا تشبه الذوات المخلوقة، كذلك صفاته سهل جدا، لأن الصفات تابعة للذات، كل واحد صفته تابعة له، حتى 100 شخص كل واحد له صفات خاصة، قد يكون بالعلم، قد يكون في الطب، قد يكون في المزاج يختلف، يعني في التفكير وغيره وغيره. فما دامت المخلوقات أيضا تختلف، فكيف تجعل بأي مخلوق تشبه الله تبارك وتعالى؟ فإذا آمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له صفات لا تعطله، سميع بصير، لكن لا تجعل سمعه وبصره كسمع وبصر المخلوقات. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه. فإذا يجب كما قال في الفصل السابق وفي القاعدة السابقة أن أسماء الله توقيفية، لا نخترع له اسما من عند أنفسنا. ومن هنا نقول المسلمين لا يجوز لهم أن يقولوا لله مثل أصحاب الفرس والهند يقولون خدا، خدا معناه الله، هم قالوا أصله خدا يعني جاء بنفسه، لكن مع ذلك لم يسم الله اسمه إلا بالله، كلمة الله. أنا دائما الحمد لله الآن هذه لها رواج، قديما يعني قبل يمكن 35 سنة أحد الإخوان لنا الحمد لله متعاونين في فتح المدارس وغيرها وغيرها، فهذا الأخ أراد أن يعني يجري مجلة اسمها التوعية، التوعية هكذا، فأنا اقترحت عليه والحمد لله ووجد القبول بين الإخوان، قلت الاصطلاحات الإسلامية لا نترجمها، مثلا نقول نذهب للصلاة، هم يقولون نماز، صلاة ترجمتها بلغة أردو نماز، نماز هذه كانت عند الفرس عبادتهم للنار نماز، هذا قبيح جدا. فلذلك قلنا في مجلتنا هذه كل الحج ما يقولوا فيزيت ولا زيارة، يقولون حج، كذلك الزكاة ما تقولون شيء. فإذا خلوا الناس يتعودوا على معنى الصلاة، على معنى الزكاة، وعلى معنى الصوم. فالحمد لله الآن أكثر الناس وحتى طلبة العلم يتكلمون بهذا. أنا دخلت في الصلاة، الصلاة بلغته لكن لا يترجم الصلاة، لا يترجم. فجميع هذه الأشياء ينبغي أن تكون لها أسامي خاصة، لأنك إذا أخذت ترجمتها وترجمتها عندهم فيها شرك وفيها عبادة النار وفيها أشياء كثيرة. فإذا أسلم شيء أن يؤمن الإنسان أنه لا نسمي الله تعالى أيضا أبدا بما لم يسم به. فإذا أسماء الله توقيفية، ابحثوا في الكتاب كتاب الله تعالى واستخرجوا أسماء، وابحثوا في صحيح سنة رسول الله. مثلا الشيخ أمس ما ذكر إن الله حيي ستير، ستير وليس ستار، الستار لم يأتي بإسناد صحيح صفة لله تعالى، لكن إن الله حيي ستير، ستير صفة من الصفات قد ثبت في حديث صحيح، والحي من الحياة أيضا صفة من صفات. فلا نخترع هذه الأسماء ولا نترجمها أيضا إلا عند الحاجة. إذا أراد الرحمن مرسيفول يعني يرحم كثير أو كذا، هذه كلها ترجمة للتفهيم فقط، لكن نجعل الناس يفهموا اصطلاحات عامة هذه بمجرد ما ينطق في كل لغة تكتب بهذا اللفظ تكتب إن شاء الله. الله لا تترجم في أي حال من الأحوال، قال الرحمن وبين القوسين علم الناس الرحمن بمعنى كذا، قال الغفار بين القوسين، تجد في خلال سنة كلهم يبدأون يعرفون إن شاء الله هذه المعاني بدون أن تفسر، بين القوسين فسر في أول الأمر. فإذا أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به هذا إلحاد، كتسمية النصارى له الأب، النصارى يسمون الله أب، وتسمية الفلاسفة إياه أي تسمية الفلاسفة لله تبارك وتعالى على العلة الفاعلة. أي نعم، قالوا العلة الفاعلة، كذلك العقل الأول، هم قالوا العقل الأول، العقل الأول خلق العقل الثاني والثالث والرابع، عندهم وقول عشرة، هذه كلها كفر وشرك، لأنه لا خالق إلا الله عز وجل. كذلك العلة الفاعلة، يعني الله هو سبب كل فعل، خلق الإنسان من الله هو السبب، أجري البحر، أجري السحاب، أجري كذا، فهم يسمون هذه التسمية، وهذه التسمية ناقصة وغير مقبولة عند المسلمين إن شاء الله، ولا يجوز أن يسمي بهذا الاسم، وذلك لأن اسم الله توقيفية، وتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموها بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع، يعني النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله تعالى، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في استقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله في أحد القولين، قالوا العزة واللات اللذان كانا يعبدان في مكة، كان تسميتهم عزة من العزيز، كان أنثى العزيز، وجعلوا لله زوجة، كما يؤمن هؤلاء النصارى وغيرهم. كذلك اللات من الإله، لا يجوز هذا الاشتقاق لأنه لم ينزل الله بها من سلطان، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص أو كما اختص عز وجل بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل وإلحاد به أما يجب فيها الإيمان به. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى حدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنهم ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. قواعد في صفات الله تعالى، هذا في قواعد في أسماء الله وحده، قواعد في صفات الله. القاعدة الأولى، صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها، أي صفة وصف بها نفسها لا نقص فيها. لماذا يقرر هذا؟ لأن هناك الفلاسفة قالوا لا يوصف الله تعالى وإن كان ذكر بهذا الوصف، لكن لا نؤمن بهذا المعنى الذي جاء بهذا الوصف، لأن فيه نقص لله تبارك وتعالى. يقولون الآن صفات الله لا نقص فيها، أي صفة بوجه من الوجوه، كالحياة فهو حي كامل الحياة، كذلك عالم بكل شيء لا نقص فيه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أبدا، والقدرة قدير، يقدر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قدرته الكاملة. السمع يسمع ولا يشغل قول عن قول، يسمع في وقت واحد للجميع، والبصر يبصر، والرحمة أيضا صفة كمال، والعزة صفة كمال، وهي كل الكمال، والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا، أي كون صفات الله صفات كمال، دل على عليه أدلة الكتاب والسنة، هو الذي يعبر بماذا؟ السمع. كذلك العقل والفطرة أيضا تدل على أن صفات الله تعالى يجب أن تكون كاملة. أما السمع فمنه قوله تعالى، نريد أن نقول هنا الفلاسفة أو الأشاعرة الذين تأثروا بهم وقعدوا قواعد على أصولهم، قالوا الرحمن لا يوصف بالرحمة، رحمن لكن لا يوصف بالرحمة، لأن الرحمة هذا تأثر القلب بشيء ويكون ترقيق القلب، فيثبت لله تعالى القلب والقلب لا يكون إلا للمخلوق والله تعالى خالق ليس مخلوق. نقول هذه مما على كل حال يعني أخطأ فيه من قرر لا شك فيه. الرحمة هذا صفة كمال الإنسان مع القدرة، إذا كان مع القدرة على الانتقام إذا كان يرحم معناه هذا هو الكمال، فيه كمال الرحمة. أما إذا كان واحد يعني خفيف العقل إذا غضب لا تقوم له قائمة لا يرحم، ما هو كذا، لكن العاقل يصبر نفسه ويتحكم في نفسه ويكون يعني كأنه يجاهد نفسه، فهذا صفة كمال لا شك فيه. كذلك هم يقولون الغضب صفة نقص، الغضب صفة نقص، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. قالوا الغضب غيلان الدم، كان غليان الدم وفي القلب، وهذا يلزم أن يكون الله مخلوق. قلنا أنت ما آمنت بالله كما قال هو، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن كان غضبك يثبت لك غليان الدم، لكن غضب الله ليس كمثله غضب أحد. ثم ليس صفة نقص، يقولون الغضب صفة نقص، قلة العقل وقلة النظر في العقل، لا، الغضب صفة كمال. يجب على الإنسان في بعض الأحيان أن يغضب لحفظ كرامته. أنا أمثل لهذا، واحد ماشي في الطريق ببنته بزوجته وواحد يلعب بهم، يمسك هذه من هنا وهذه من هنا، وهذا يضحك مسكين لا يغضب، هل هذا إنسان ولا جماد هذا يا أخي؟ فالغضب صفة كمال وليس صفة غضب، صفة نقص. أجيب إذا كان واحد يلعب ببنت أحد ويضحك ما شاء الله، هذا نقول له اقتلوه، هذا مجنون مسكين لا يعرف كيف يحمي بيضته وحوزته وكيف يحمي عرضه. فالغضب صفة كمال قطعا. الفلاسفة قالوا صفة نقص، هذا لا، نقول صفته نعم. كذلك السخط وغيرها، فالرحمة والعزة والحكمة كلها صفة كمال. أما السمع الدليل يدل على أنه كله كمال، قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى وهو الوصف الأعلى. إن كان وصف مدح في شيء في أحد فالله متصف بهذا الوصف إلى أعلى الدرجة ليس بعدها درجة، كما أن ذاته أعلى كذلك صفته ودرجة صفته أعلى. إن كان الإنسان موصوف بعلم فعلمه تعالى، إن كان الموصوف بالرحمة فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء. أما العقل، عقل أيضا يقتضي أن يكون كل صفاته لا نقص فيها، كله كمال، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو إما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب. نحن عقلا أيضا نقول رب ليس بناقص، فصفاته العقل يقتضي أن لا يكون ناقص، وإلا لا يبقى ربا وخالقا للجميع. لذلك يقول والثاني، أي فرض أن هذا صفة نقص لله تبارك وتعالى، هذا باطل بالنسبة إلى الرب الكامل، إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون، سمعهم ناقص أو كذلك قدرتهم ناقصة، لا يقدرون أن يستجيبوا إذا كانوا يدعون. سبحان الله، أين المسلمون الذين قد يخشعون أمام قبر الولي مما لا يخشعون تحت ظل الكعبة، ويرجون من الولي ما لا يرجون من الله؟ والله عجيب يا أخي، هذا هو الإسلام والمسلمون الآن. ولذلك شرط الله أن تنصروا الله ينصركم، أنا ما آمنا بالله كما آمنا، ولذلك في أي أودية هلك المسلمون لا يبالي الله عز وجل، إن تنصروا الله. فإذا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني فيهم نقص. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فكيف يشعرون أنكم تطلبون منهم شيء فكيف يقدرون أن يعينوكم. لكنهم يقولون ماذا؟ كذبا وزورا، يعني لا زور أكبر منه في السماء والأرض. يقولون إذا دعوت الولي يأتيك في مكانك ويعينك في إيش اللفظة الذي عندهم يستعملون، إذا ترحمت الأمور فالتجئوا إلى القبور. فالله المستعان. هذا هو الإسلام. أم عبد الله بن سبا وأمثاله طول تاريخ الإسلام يزينون للمسلمين هذا الشيء في الحقيقة. نعم، الله المستعان. وقال عن إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لما تعبده، لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. شوف، العلم يحق له أن يتكلم ولو بلسان صغير، بلسان الابن الصغير. يا أبتي إني قد جاءني من العلم في حق الله تعالى وما يجب عليك أن اتبع هذا العلم. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فالعالم هو المتبع إذا كان علمه حق ولو كان صغيرا في العمر. نعم. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال عن إبراهيم وهي التجيابة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه لما احتج إبراهيم عليه السلام قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإذا العقل أيضا يقتضي أن الله تعالى يكون هو له الكمال، والله عاب المعبودين بالباطل للناس، عابهم بالنقص من جميع الوجوه وأنهم لا يستحقون أن يعبدوا. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى. إذا كان الإنسان ما شاء الله طبيب ماهر حاذق، إذا كان واحد كيماوي أو واحد مهندس. الآن الذي نقول الذي عمل لما كنت صغير أنا قلبي بالمرة، سبحان الله، ما الآن بإجلال الذي صنع السيارة، كيف صنع السيارة وتمشي. دائما كنت أفكر وأنا صغير أول ما رأينا من بعيد وتمشي وفيها بنزين هقا، فيها رائحة جيدة كان في تلك الأيام، ما أدري كيف. فعلى كل حال، فالحاصل أن الكمال إذا كان في إنسان فهذا الكمال ليس في هذا، هو لا يحمد على هذا. الحمد لله رب العالمين. إن كان كمال في الزهرة بألوان مختلفة فليس هذا الكمال في الزهرة، إنما الكمال لله الذي خلقها بهذه الصورة، فيها 20 لون وبأجمل ما يكون. ولذلك ألف لام إن كان للاستغراق كما يقول النحاة، فأعظم الاستغراقات في الدنيا كلها في اللغة الحمد لله رب العالمين، ألف لام للاستغراق. إذا حمدناك فحمده يرجي إلى الله تعالى، فالله جميع الحمد له، جميع أنواع الحمد له محمودا، والحمد مصدر. كذلك المصدر قد ينطوي في داخله على فاعل، فنقول إن كان يحمد فجميع المحامد لله وهو حامد، لا يحمد أحد مثل ما يحمد الله تبارك، يحمد الله تبارك وتعالى. فإذا حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد أن يحمد، فجميع الحمد لله حامدا ومحمودا. نعم. فلما ثبت بالحس أن للمخلوق صفات كمال، فالمعطي الكمال ينبغي أن يكون أكمل وأكمل في هذه الصفات. وأما الفطرة، فطرة النفوس، فإن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم في الصلاة فليأخذ طرف صوفه. فهذا منه إن شاء الله. بعض الناس يستقز من هذا. نحن بعد ما قرأنا الحديث قلنا لا، إن شاء الله يحفظ لنفسه لا يرمي للناس. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه فهي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى، هذه نقصا خالصا. فالله تبارك وتعالى منزه عن هذه الصفات التي فيها نقص، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالعجز ليس من صفة الله تعالى أبدا. وقوله تعالى يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بعور. وقد عاقب الله تعالى الواسفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى هنا الوصف بأن يد الله مغلولة، تنبيه خفيف، اليهود كانوا يؤمنون باليد لله تبارك، الأشاعرة ما يؤمنون باليد، عجيب هذا يا شيخ، ما يؤمن اليد بمعنى قدرة. طيب القدرة أيضا في المخلوق والقدرة في الخالق، فصار التشبيه قدرة بالقدرة. فمن الذي فروا وقعتم فيها، فر من الميزاب وفر من المطر وقع تحت الميزاب، فعجائب وغرائب يا أخي. لذلك في الحقيقة طريقة السلف في إثبات توحيد الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله وفهم الصحابة هو الأسلم والأحكم، لكن هم بعضهم لما تعب قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، لأنهم يثبتون بالعقل أشياء. نقول لا، طريقة السلف أسلم وأحكم لأنه في كتاب أحكمت آياته من لدن عزيز حكيم. نعم. ونزه نفسه أما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا يوصف الله به إلا بما وصف نفسه، والله منزه أما يصفون، سبحان ربك رب العزة أما يصفون سوى ما وصف الله تبارك وتعالى النفس. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فكونه كون الولد له هذا نقص، لأن الإنسان مهما كان فربما يلين في يد ولده في يد زوجته، ما هو كذا، وهو يكون يسرعنا في يسرعنا ذا اللب سرعان لا حراك له، وهن أضعف خلق الله أركانا. ولذلك هذه صفة نقص الذي أوضعت في الإنسان بأنه يكون عبدا للمرأة، ما هو كذا. فالله تبارك وتعالى منزه أن يكون له أن تكون له صاحبة أو ولد. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا نثبت له إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. لكن هذا التفصيل يؤخذ مواضعها من كتاب الله، بأي تفصيل أثبت له هذه الصفة وهي صفة نقص، أو أثبت له أو نفي عنه، فلا بد أن يكون ورد هذا التعبير في كتاب الله على ذاك التعبير نتتبع عنه. فلا نثبت له إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا، يعني صفة من الصفات قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، فيجب أن يثبت لله في حال تكون هذه الصفة كمالا ولا تثبت في حال يكون نقصا. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوهما. فجاء في الآية ومكروا ومكر الله كذلك يخادعون الله وهو خادعهم، فيقول وهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فهذا فيه صفة نقص وفي صفة كمال، فيثبت في بعض الأحيان ولا يثبت فيه. متى يثبت؟ لما يكون فيه معنى الكمال يثبت لله تعالى. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه، ليس عاجزا عن مقابلة عدوه. لما قال يمكرون ويمكر الله، فهنا يمكر الله معهم بمعنى أنه صفة كمال، لأن الله غالب عليهم وهم يمكرون، فالله يقدر أن يغلب. ففي هذه الحالة يثبت له صفة بهذه الحالة فقط التي في مقابلة عدوه أو مقابلة من يكون مقابله، تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، يعني الكيد وكذلك المكر لم يثبتها الله تعالى على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، أي بالقيد، بمثل ذاك القيد، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني خير الغالبين في المكر عليهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا يدبرون تدبيرات، وتدبير الله تدمير لكيدهم وفوق تدبيرهم، وإن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قوي كامل، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فإذا لم تستعمل هذه الصفة الاستهزاء الخداع والمكر والكيد إلا بالمقابلة والمغالبة، والله غالب على أمره، لا يستعمل إلا في سورة المقابلة. أما إذا قلت الله كائد، الله ماكر، الله خائد خادع، فقد اخترعت له اسما لم يسم الله نفسه، والله أعلم بنفسه. ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، أمكن منهم أي جعلك تتمكن عليهم فتسبيهم وتأخذ أموالهم، والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا وليس صفة مدح في حال من الأحوال. وبذلك حتى جاء في الحديث لا تخن من خانك، مع أنه جاء في كتاب الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله، لكن الخيانة بدل الخيانة. واحد يعني إذا قال أنه عمل فاحشة مع زوجتي جاء يقول أنا أقابله بأن عمل فاحشة مع زوجتي، لا يجوز مثل هذه الأشياء. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش، يعني ينبغي أن يكون من المناهي اللفظية لا يتكلموا خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي والانتهاء عنه. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك تفصيله ماذا؟ أن لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن كل اسم متضمن لصفة، إذا قلت حي، إذا قلت عليم، إذا قلت قدير، فهو حياة وكذلك القدرة وكذلك جميع الأسماء، لأن كل اسم مبتدأ متضمن خبر لصفة من الصفات كما سبق من القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما قال تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، والإتيان يوم يأتي، الإتيان أين هو الآية؟ هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الإتيان جاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال إن بطش ربك لشديد، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ففي هذه الحالة نصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، الآن إذا قلت هل ينظرون إلى أن ياتيهم الله فالله آتي والعبد عبد الآتي؟ لا، كذلك ينزل الله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهل تقول إن الله نازل وأنا عبد النازل؟ لا، بالصفة التي الأفعال التي جعلها الله تبارك وتعالى أو ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته كما جاء. ينزل الله تبارك وتعالى كذلك إن بطش ربك لشديد، ربنا يبطش، لا نقول باسط الصفة، لا نشتق أو لا نشقها من الفعل أو من الاسم. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى في كتابه كما جاء ذكر كثير منها والتسعة والتسعين وما بعدها، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والعرش والنزول، هذه كلها صفة كمال لا يجوز للإنسان أن يعطل إثباته. فترجون أن الخطأ الذي حصل في علم الكلام والفلسفة أنهم قالوا إذا نزل الله تبارك وتعالى، أولا ما يؤمنون، أنا خاطبت بعض الإخوة الذين هم بالحقيقة يؤذون أهل السنة في الهند كثير، فخاطبتهم قلت يا أخي أنتم تختلفون في هذه الأشياء، لماذا تدعون بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم في آخر الليل ماذا يقول؟ اللهم رب السماء، اللهم خالق إيش؟ رب جبريل وميكائيل ورب كل شيء، وفي آخره ينادي الله تبارك وتعالى ألا هل من سائل هل من سائل فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأغفر له. فقلت لهم إن كنتم تؤمنون بحديث النزول الإلهي فقوموا في آخر، لأن أشاعرة كلهم ما يؤمنون، فقوموا في آخر الليل وكما كان إمام الأئمة يدعو لنفسه يدعو تعليما لأمته وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل، فأدعو بما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اهدني لما اختلف فيه أيضاً، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قلت لهم إن كنتم تؤمنون أولا بنزول الله تبارك وتعالى فخذوا هذا الدعاء وادعوا الله تعالى أن يهديكم إلى الحق، لأنهم متزمتين على المذهب الحنفي، متعصبين على المذهب العشري، ومتعصبين على البيعة والمشيخة والإرادة ونقشبندي تشتي قادري سهروردي، هذه معروفة، وأكملهم من يكون مبايعا لهذه الانتسابات والطرق كلها. فالله المستعان. فنقول نحن إن الله ينزل نؤمن به، لا يجوز أن نفهم بمعنى يجب إثباتها حقيقة على وجه اللائق به. لا تقول أنه إذا نزل من العرش فالعرش يخلو أو لا يخلو، نحن نخبر ونؤمن بما أخبر والباقي ما أخبر، فلا نلزم إلزامات، يعني إذا نزل إلى سماء الدنيا العرش خلا وهذا نقص وكذا، لا، هذه كلها كلام فارغ من الحقيقة لا يجوز أن ندخل فيه نثبت ما أثبته. فيقول فيجب إثباتها لله حقيقة الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، دليل الكتاب والسنة كذلك العقل. أما العقل فمنه قوله تعالى، أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل به على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله هو الله عز وجل. في شيء؟ أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيل ما دمنا نؤمن أن الله ومن أصدق من الله قيل، وأن عامة الناس ولله المثل الأعلى. وإذا جاء أحد يمدح واحد مدع أطرافه قال أنا أعلم بنفسي من نفسي، ما هو كذا، هذا معروف لدى الناس، أنا أعلم أنت تمدحني لكن أنا أعلم بنفسي. فكل شخص أعلم بنفسه ماذا يأتي وماذا يذر وماذا يفعل. فإذا كان الله تعالى وصف نفسه فهو عالم بنفسه من غيره، فلا يجوز لك أن تنكر شيئا ما دمت آمنت بالله أن تنكر شيئا مما أخبر عن نفسه صلى الله عليه جل وعلا. وكذلك أخبر به نبيه، ومن أصدق من الله قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها إثبات الصفات كما أخبر بها من غير التردد. فإن التردد في الخبر إنما يأتي حينما يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، وبحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى، فوجب قبول خبره على ما أخبر. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه من غير تشبيه ولا تعديل ولا تبديل. والصفات صفات نوعان، ثبوتية ما أثبت نثبت له على طريقة أو على ما يليق بجلاله عز وجل. كذلك هناك صفات سلبية، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفى الله عن نفسه صفة فنحن على يقين أن هذه صفة نقص ولا يجوز أن يوصف بها الله عز وجل، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. نعم، الحي الذي لا يموت كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا لن يعجز الله شيئا، وما مسنا من لغوب. نفى التعب مع كل ما عمل عز وجل، فلا يجوز لنا أن ننسب له بل ننفي ما نفى عن نفسه، فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق من ما إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا بمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، فليس هذا كمال للجدار لأنه هو لا يعرف الظلم ولا يعرف العدل، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. إذا كان عاجزا عن القيام بعمل فهذا نقص، كما في قول الشاعر قبيلة، قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، كأنه يذمهم أن هؤلاء لا يغدرون بأمة ولا يظلمون الناس، عاجزين عن هذا. ما أن الجاهلي هذا جاهلي، جاهلين يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ألا لا يجهل أحد علينا ونجهل فوق جهل الجاهلين، ما هو كذا. فكأنه يقول هو عاجز عن هذا، فيصف قبيلته بقبيلة أو قبيلة من القبائل قبيلة تصغيرا وتحقيرا. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت عنه، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ومثال آخر ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ومثال ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى العجز عنه، ونفي العجز عنه يتضمن الكمال لكمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه لكمال علم الله تعالى وقدرته، لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا ان الصفه السلبيه قد تتضمن اكثر من كمال. القاعده الرابعه: الصفات الثبوتيه صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر، ولهذا كانت الثبوت الصفاتيه او الصفات الثبوتيه التي اخبر الله بها نفسه اكثر بكثير من الصفات السلبيه. والعرب من اول يعرفون ان كثره الصفات يدل على عظمه الشيء، ولذلك يقولون ان الاسد هو اقوى الحيوانات فيكون له اسماء كثيره، الاسد وضيغم وضرغام واسامه، وكذلك حزبر اشياء كثيره. نعم، فيعني على كل حال صفات الكمال كلما كثرت في الانسان فيكون اكمل من الثاني. ولذلك الذي كان يعرف في الجاهليه وما كان يعرف في مكه الكتابه والقراءه، الذي يعرف الكتابه يعرف القراءه والرمايه والركوب الخيل وكذلك السباحه، فكانوا يسمونه كان من الكمل، من الرجال الكمل، هذا يعرف الرمايه والمسايفه كذلك ركوب الخيل كذلك السباحه ايضا حتى لا يغرق لو كان وقع في الماء، فكانوا يسمونه كمل. الكمل اربعه منهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما ذكر. على كل حال الصفات الثبوتيه صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتيه التي اخبر الله بها نفسه اكثر بكثير من الصفات السلبيه كما هو معلوم. اما الصفات السلبيه فلم تذكر غالبا الا في الاحوال التاليه: الاولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، الثانيه نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، الثالثه دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الامر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب وتعب ويعيا. القاعده الخامسه: الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه، فالذاتيه هي التي لم يزل ولا يزال، اذا كان صفات ذاتيه مما يتعلق بذات الله عز وجل غير متعد الى المخلوق، فعليه يكون متعد الى المخلوق. اما صفات ثبوتيه ذاتيه فهو لم يزل ولا يزال متصفا به، لا يزال متصفا، فهو قادر كان قادرا وهو قادر الى اي الى ما لا نهايه وما لا ينعدم، وسميع بصير موصوف بالصفه قبلا وبعدا، عزه والحكمه والعلو والعظمه، ومنها الصفات الخبريه كالوجه واليدين اذا وصف نحن نؤمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فهذه من الصفات الثبوتيه لذات الله تبارك وتعالى لا ينفك او لا تنفك عن ذات الله تعالى في حال من الاحوال. اما الفعليه هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها، فاذا معناه قد يكون وهو في كل يوم هو في شان، واذا اراد الله تعالى ان يقضي للامر فيقضي ويسمع الملائكه صوته ثم بعد ذلك او يطلع الشيطان او شياطين يسمعون، فاذا سمعوا كلمه واحده جاءوا والقوا الى الكاهن، هذا معروف، فاذا الله يقضي ويجدد ويحدث القضاء، وهو في حقه صفة القضاء ثابت له دائما وأبدا. فالفعلية التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالاستواء والعرش على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، فهذه تتجدد. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لا ينفك عن ذات الله تعالى، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، فكما في قوله تعالى إنما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كذلك من زمن الاول الانبياء الى اخر الانبياء تكلم الله تبارك وتعالى بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف عيسى وموسى إلى آخره. فمعناه أن الكلام صفة فعل وصفة ذات أيضا. صفة فعل يتجدد متى شاء ولا يوجد متى شاء. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا هو موافق لحكمته، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الإنسان يدعو الله تعالى أن يكون له كذا وكذا، مريض يدعو الله تعالى سنين أن يشفيه الله تبارك وتعالى، لكن الله الحكيم يعلم أن المرض أصلح له، الدنيا يومين أو ثلاثة زائلة ما هو كذا، تمر بحرارتها ومرارتها وبحلوها مرها، لكن الآخرة خير وأبقى. فيريد الله تبارك وتعالى أن يبتليه ولا يستجيب لدعوته حتى يخرجه من الدنيا وليس عليه ذنب. فهو العالم ما يصلح للعبد، وهو العالم لما يكون فيه حكمته. ولذلك قالوا هذه نحن من القصص الصغيرة اللي سمعنا، قالوا إن عيسى عليه السلام رأى ولدا قويا الجثة ولكنه عامى، والصغار أصغر منه يضربون من هنا ويضربون هنا، وهذا يتخبط يمسك ما يقدر يمسك عليهم. فموسى عيسى عليه السلام ترقق له ورحم به، قال يا رب افتح عينه حتى هو ينتقم منهم. ولما فتح الله عينه بدأ يموت واحد واحد. فالله عالم ما يصلح للإنسان. نعم، فلذلك الإنسان يتهم نفسه، يدعو الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله عالم بما ينفعه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تفهمون ولا بس يعني. الشيخ الشنقيطي كان يقرر أخيرا لإضحاكنا، يقول ترى والله ما نداري فاهمين ولا لا.